وحق القول مني لأملأن، يعني هذا قول الله وحق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا ملء جهنم بأي شيء يكون؟ فإذا كان هذا حق القول من الله، كيف يؤولون الحديث التأويل الذي ذهبوا إليه ويصرفونه على الصفة ويجعلون صفة الله مالئة جهنم، والله تعالى يقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ملء جهنم من الجنة والناس. ثم إن جعلوا القدم صفة، أليس جاء في الأحاديث أن الشمس تلف وتطوى والقمر يلف ويطوى ويرمى في جهنم إذلالا لمن كانوا يعبدونها، ليس تعذيبا للشمس أو إهانة للشمس والقمر، إنما إهانة لمن كان يظن أنهما إلهان. وجاء في القرآن لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كيف يقولون إن الله تعالى فيه صفة ترد جهنم؟ أقوال تشبيه تؤدي إلى العجائب، أقوال المشبهة تؤدي إلى العجائب. نعم. قال الإمام فخر الإسلام البزدوي في أصوله: إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه، ولن يجوز إبطال الأصول بالعجز عن درك الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه انتهى. يعني أننا نثبت لا ننكر كما أنكر غيرنا، نثبت نقول لله يد لا تشبه أيدي خلقه، هي صفة الله بلا كيف مثل هذا. نعم. قال الإمام في وصيته: نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا. انتهى. فانظر كيف أجراه على ظاهر التنزيل من غير تأويل مع التنزيه عما لا يليق بذات الجليل. يعني ما لجأ إلى التأويل التفصيلي، لكن أثبته من غير كيف. قال الرحمن على العرش استوى، لكن من غير أن نصفه بالاستقرار. يعني استواء الله على العرش ليس كما يستوي الملك على عرشه، إنما نقول استوى الرحمن كما أخبر لا كما يخطر للبشر، هذا مؤدى الكلام، ولا نصفه بشيء مما هو وصف خلقه، هذا مؤدى كلام أبي حنيفة. نعم. وهذه طريقة السلف وهم أسلم، وهو إذا شئت وهو أسلم أو وهم أسلم، وهم أسلم. والتأويل طريق، بس هو المشهور أنه بيقولوا طريق السلف أسلم وتأويل الخلف أحكم، مع أن هذا يعني السلف أحكم وأعلم وأسلم مهما كان الإنسان من غيرهم، هم القرون الأولى. لكن ماذا يريدون بكلمة أحكم؟ لأن الفرق الضالة التي فشت في عهد الخلف طورت ونمقت وتأنقت بأسلوبها وحججها، يعني وشبهها، ليست حججا وشبهها، حتى احتاج العلماء، صاروا يريدون على كتاب الله تعالى الشبه، يعني كأنهم يريدون أن يلزموا أهل السنة، فأهل السنة احتاجوا إلى التأويل فأولوا، وباب التأويل لم ينغلق، التأويل جائز لم ينغلق فأولوا. السلف كانوا يكتفون بما حضرهم من أهل البدع، كانوا يكفونهم بظاهر اللفظ، لكن هذا لا يعني أن السلف لم يؤولوا تأويلا تفصيليا، لا أولوا تأويلا تفصيليا. الإمام أحمد أول وجاء ربك قال جاءت قدرته، يعني أثر من آثار قدرته، شيء يدل على عظيم قدرة الله تعالى. يعني ليس أنهم ما أولوا بالمرة، لكن ما عرف عنهم كثرة التأويل. ولما بيقولوا أحكم يريدون أنه إذا أردت أن تضبط دليلك على المشبه في, في, في العصور التي خلفت، يعني تعتمد على أدلة الخلف، لأن أدلة السلف كانت في كثير منها مجملة لم تكن مفصلة. نعم. هل هناك طرق السلف على التحقيق كذلك؟ تارك الصلاة على التفويض، على التفويض. فهمت. بأيش؟ بطريق السلف. بطريق السلف كانوا على التفويض كذلك. أكثرهم كانوا على التفويض، يقولون الشافعي قال آمنت بالله على مراد الله، آمنت برسول الله على مراد رسول الله. والنتيجة التأويل والتفويض نتيجة واحد، التفويض والتأويل. نعم، هو بالأخير التفويض، التفويض هو إبقاء اللفظ على ما هو عليه ورد علم ذلك إلى الله، والتأويل المقبول أن يجري على سياق الشرع والدين لا يخرج عنه، لكن مؤداه نفي التشبيه عن الله، لأن التفويض يقولون هذا على مراد الله، يعني لا أقول فيه بصفات الخلق. ثم يقول والخلف الذين أولوا كذلك قالوا ليس بصفات الخلق، لكن فصلوا في القول. هل التفويض هنا صار معنى حاشي فقط؟ ما فهمت. التعويل بمعنى اخر ليس معنى الحكي. هل التفويض هنا بمعنى حكي فقط؟ التفويض كان بنفي الكيف من حيث العموم، اما التاويل فكان بتعيين المعنى الذي يحتمله اللفظ والذي يشهد له الشرع، يعني يكون له دليل عليه من الشرع ويليق بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان يدل على الأمور لابد باللفظ المجمل، والمجمل كذلك على يدل على المجاز. ما فهمت. ما هذا ليس عيبا فيك، هذا عيب في، سبحان الله. وشيخ هل يقال عن التصوير لما يقول بلا كيف، هل يقال عن هذا تأويلا إجماليا؟ نعم يقال عنه تأويل إجمالي هكذا، لكن ما أظنه سأل هذا. نعم، أنت تحتاج إلى جلسة تأتي بكتاب وتقرأه من ألفه إلى يائه حتى لا يعني، ومطلوب أن يعني أن يكون سمعنا أحسن وفهمنا أحسن، لكن أحيانا الإنسان لا يتعود على لهجة المتكلم فيفوته الكلام، هذا لا يكون عيبا في المتكلم، لكن سبحان الله. أنا حينما المصريون في الآن فيما بينهم يعني يكلمه بصوت أشبه بالغمغمة، وهذا يفهم من هذا وهذا يفهم، وأنا لا أفهم شيئا. يمكن في غمغمة بلادنا هم لا لكن هم يفهمون إذا يقول له العبارة سبحان الله، هذا لأن السمع ما تعود على أسلوب الكلام، فقط من أجل هذا فلا تؤاخذني. لأن الطريق بالتعويل والتعويل، وكذلك هناك التفويض صار معنى حقيقي، لأن بالطريق السلف لأنهم لغة القويل. نعم. وصار عموما لابد يدل على المجمل بدلالة المجمل، والمجمل كذلك بمعنى مجاز، وذلك التعويل بمعنى آخر حاد. أنا أخاف من قولك بمعنى مجاز، لماذا؟ لأن هذا فيه إجمال. نعم. كثير من المجاز لا يقبل على الله. نعم. إلا مجاز التشبيه لا يقبل على الله. نعم. لا تقول مجاز، غالب المجاز الوارث حق الله تعالى ومجاز الحذف. الحذف فقط. يعني في التشبيه بالمرة أبدا. ممكن التشبيه يدل بمعنى ذات قائم بنفسه لا لا لا، المجاز التشبيه لا يأتي على الله، مجاز الحذف يأتي والإجمال في الكلام يأتي، أما أن يكون اللزم شفت أنا هذا الذي كنت أخشى أن لو لا يحمل ولا نوع من أنواع مجاز التشبيه على الله، أما مجاز الحذف فجائز وليس جائزا على الإطلاق. في أشياء كمان لا يجوز، كل آية لها مقامها في التأويل ولها استدلالاتها، لا يقبل أن يكون تأويل الآية فقط لأن اللغة تحتمل، ليس لمجرد أن اللغة تحتمل نؤول، لابد يكون هناك شاهد شرعي يعني دل على ذلك دليل شرعي قاطع أو دليل عقلي بين واضح، إذا لم يكن هذا ولا ذاك لا نؤول لا ننتقل، والحقيقة حقيقة ما لم يكن هنالك دليل على أنها على أن الحقيقة هنا غير مرادة، وكذلك لابد أن يكون هناك دليل شرعي أو عقلي على أن الحقيقة هنا لا تراد من هذا، وإلا ليست المسألة على هوى المتأولين يعني. ممكن بناء على اشتراك إلى هنا نقف الآن، وهذا لنقرأ نكمل القراءة، لأنك كل مرة يعني تأخذ، وسبحان الله كل مرة أقول لا لن أجيب على الأسئلة ثم أحتاج إلى مزيد أنا من التوجيه. نعم نعم امضي. قال وهذه طريقة السلف وهم أسلم، والتأويل طريقة الخلف وقد قيل إنها أحكم. ما وقد قيل إنها أحكم يعني هذا المراد به أنك إذا أردت أن تحكم جوابا للفرق المبتدعة في عصرك الذي جاء بعد السلف يعني تحتاج إلى مقدمات القوم من علماء الأمة للرد عليهم لما كان من الإجمال في أدلة السلف رحمهم الله تعالى، إلا أن السلف لو حضروا هؤلاء الفرق لقمعوهم كما لم يفعل أهل الخلف كلهم، كما لم يفعل أهل الخلف هذا السؤال. نعم إذا كان يصح هذا في اللغة أليس يصح هنا كلهم حملا على الخلف وأهل حملا على الأهل بالرفع، فعلى أي يعني على أيها تؤكد هذا كلام في الوجهين؟ ما هيك سبع سماوات طباقا وسبع بقرات سمان مرة جاءت عائدة على الصفة، مرة جاءت عائدة على الموصوف، كمان أن تردها إلى المضاف أو المضاف إليه، لأن كلمة أهل تأتي على معنى الخلف والخلف هم المرادون. بارك الله فيكم، هذا فقط لتغيير الجو. نعم امضي. قال وقد توثق ابن دقيق العيد فقال ابن دقيق العيد فقال نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أول به قريبا مفهوما من تخاطب العرب، ونتوقف فيه إذا كان بعيدا. يعني إذا كان الإنسان تكلف في التأويل ولم تكلف يعني إذا أردت أن تستجلب هذا المعنى لهذا اللفظ يكون التكلف فيه ظاهر، لا نتوقف فيه. قال وجرى على التوسط ابن الهمام بين أن تدعو الحاجة لخلل في فهم العوام ولا تدعو الحاجة لذلك المراد بحسب اختلاف المقام، لا تحويه الجهات الست إذ كان قبل خلقها وهو الآن ما عليه كان بخلاف غيره كسائر المبتدعات فإنها لا تخلو عن المذكور. تكلمنا في هذا كثيرا في نفي الكلام عن في نفي الجهة عن الله في الدروس التي سبقت. نعم. فإنها لا تخلو عن المذكورات. ونقول المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق أي ثابت بالخبر المشهور، حتى إن منكره يكون مبتدعا وإنكاره وادعاء استحالته. نقف هنا، نقف اليوم هنا، حتى لأنه كمان لأجلكم حتى ما نفوت على الموضوع لأجل ما سبق. طيب، هون في عندي سؤال: العقل عند العقيدة في حدود معينة هكذا؟ أكيد العقل. نعم، السبت بعد صلاة الظهر، هنا السبت بعد صلاة الظهر، غدا الجمعة لا يوجد الآن. تأتي من مكان بعيد أنت، كم يبعد يعني؟ أنا أعرف حالكم، سبحان الله. أنا لو أن أستطيع أن آتي كل واحد في داره لفعلته، لكن شو أنا في أشياء تحصلها وأشياء لا تحصلها. نعم، معقول. اسمعوا بس يا إخوان يسأل. نعم، كما قال المصنف هناك، يعني فكل ما تخيل في الوهم أو تصور الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، فما بالنا عن حديث يعني يعني أفضل الإحسان، يعني بحديث أن تعبد الله كأنك تراه. فما المتعرف عن هذين؟ يعني أننا نعرف لا نتصور كأنك تراه، معناه كأنك حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والإحسان أن تعبد الله وكأنك تراه وأنت لا تراه، معناه لو قيض لك رؤية الله على الحقيقة، لو قيضت لك رؤية الله على الحقيقة وأمرك أن تعبده، كيف تكون عبادتك له؟ كم يكون درجة الإخلاص؟ يعني إذا رأيت الله لم يشغلك شيء عن عبادة ربك ولا عن الخشوع له، فأنت أخلص في قلبك كأنك ترى الله، أي كن في كمال الخشوع، لا يصرفن شيء قلبك عن الخشوع لله تعالى. وسبحان الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. الرؤية، الله تعالى يعطيك القوة.